بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري في صحيح، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بك عن ابن جريج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، قال أخبرنا محمد بن بك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وإكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترتي أنما هلي أيس وتهبسني. قال فأدركت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم من الحجاج القشيري في صحيحه حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب قال وأبو عاصم وأبو عاصم النبيل قال ومحمد بن بكر ومحمد بن بكر قال عن ابن جريج الجميع عن ابن جريج قال ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له الحنظلي قال واللفظ له قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال قال أخبرنا ابن جريج نعم قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووس بن كيسان نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضباعة بنت الزبير عمة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تشتكي وتريد الحجة، فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أجدني أنا ثقيلة وأرغب أحج ولا أدري ماذا أفعل، أنا ما أمرض في الحج أو شيء. قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، اللهم من يريد الحج فإن حبسني حابس أو لبثني لابس فما حل حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطتي، اشترطتي على ربك لك الشرط التي شرطيها على ربك تعالى وتقدس كرما وجودا ومنه لعباده الضعفاء المساكين. اشترطي وقول إن حبسني حابس أو لبثني ما لابث فما حل حيث حبستني، فليشترط هذا الاشتراط يحصل له حابس أو شيء يحل ولا شيء عليه، فليشترط هذا الاشتراط ويحرم ويمشي مع الحجاج لكن يحصل له حاجة فإنه يحل ولا شيء عليه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن حارم عن سعيد بن جبير وإكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد قال عن عمرو بن حارم عن عمرو بن هرم قال عن سعيد بن جبير وإكرمة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وإكرمة ابن مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت. يقول ابن عباس أنه باعت بنت جبير بن عبد المطلب أرادت الحج ولكنها رأت أنها ثقيلة وأنها قد تمرض، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام لما زارها أخبرته أنها ترغب الحج وهي ثقيلة وتخشى أن تمرض في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام اشترطي إنما حلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطتي، اللي تشترطينه قبل أن تحرمين هذا الشرط الذي تشترطينه فإن الله تعالى وتقدس يقبله منك، لك على ربك ما اشترطتي. إذا حبس حابس أو لابس أو شيء من هذا من وادي أو ناء حريق أو شيء من هذا أو مرض اشتد فإن لك على ربك ما اشترطت حلي ولا شيء عليك. هذا الحديث عام إلى يوم القيامة، كل من أراد أن يحج واشترط أو أراد أن يعتمر واشترط على ربه فإن لك على ربك ما اشترطت تحل ولا شيء عليك. أما الذي يصيبه شيء ولا اشترط فإنه لا يحل حتى ينسك دمه ينسك هدي أو يحلق رأسه، أما يقصر أو يحلق ولا ما ولا فعل فلا يجوز له أن يحل، لا يمكن أن يحل إلا إذا نسك هديا، نسك القلي أو نعجه أو شيء من هذا، وحلق وقصر من رأسه فإنه يحل حينئذ. هذا من الذي ما اشترطه، الذي ما اشترط شيء حينما أحرم، أراد أن يحرم بالحج أو أراد أن يحرم بالعمرة، فإنه لا يحل إذا ما اشترط إلا بنسك، يهدي نسك ويحلق رأسه ويقصره ثم يحل، أما اللي اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا رباه وهو ابن أبي معروف عن ضائن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضواة رضي الله عنها: أهجي واشترتي أن مهلي ستعبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. يقول الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبو أيوب الغيلاني، أبو أيوب الغيلاني، وأحمد بن خراش، وأحمد بن خراش، قالوا قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو عامر، أبو عامر العقدي، قال قال حدثنا رباح، قال حدثنا رباح، قال عن عطاء عن ابن عباس، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنه: أهجي واشترتي أن مهلي ستعبسني. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لضباعة بنت الزبير ومن عبد المطلب: اشترطي، أهجي واشترتي، فإن لك على ربك ما اشترطي. قال رحمه الله: حدثنا الناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده، قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري، وزهير بن حرب، وزهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، كلهم عن عبده، كلهم عن عبده بن سليمان. قال حدثنا، قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان، قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري، قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، كانت تحت جعفر، كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما قتل في موته تزوجها أبو بكر، لما استعدت تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما جاء حاجا مع الرسول حجة الوداع نفست أسماء بنت عميس، نفست بمحمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سألت الرسول فقال: مرها فلتغتسل ثم تهل بما تشاء، إن شاءت عمرة، إن شاءت حج، إن شاءت قران، تهل بما تشاء، إنما تغتسل قبل النفاس لأنها نفس، تغتسل للنفاس ثم تهل بما تشاء، إن شاءت عمرة، إن شاءت حج لحالها، إن شاءت حج عمرة، إن تعمل ما تشاء اللي تقدر عليه. الشاهد انها نفست واغتسلت وهلت بعمره، يعني او انها هلت بحج. الشاهد لما جاء ابو بكر رضي الله عنه طاف بابنه محمد هذا الذي ولد بالمحرم، لما احرمت قبل ان تحرم ولدت صارت نفساء، فصافا اغتسلت وهلت بالحج كما قلنا، ثم جاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهي زوجته أسماء، فطاف بابنه محمد، لاحظوا يا إخواني، طاف بابنه محمد بين يديه من قدامة، وغيرهم من علماء الحنابلة وغيرهم يقولون طاف بابن الزبير، ابن الزبير له 10 سنين هكا اليوم، كيف يطوف به ابن الزبير له 10 سنوات أول مولود المهاجرين بالمدينة، ابن الزبير بعد 10 سنوات حج الرسول حجة الوداع، ومع أبو بكر ابنه محمد الذي ولد في الميقات ناسك بين يديه، فطاف به، طاف بابنه محمد لا بابن الزبير، ابن قدامة في المغني غلط وتبعه كثير من الحنابل على الغلط. أنا أنبه على هذا لأن اللي عنده ابن قدامة في المغني غلط ابن قدامة وغلط من بعده من علماء الحنابلة، غلط هذا الغلط، طاف بابنه محمد لا بابن الزبير، ابن الزبير هكا اليوم بعشر سنوات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو غسان محمد بن عبد، قال حدثنا جرير بن عبد المميت وعن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بزهليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جعفر الصادق عن محمد الباقر أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال في حديث أسماء بنت عميس هنا نفذت بزلوليثة في حديث أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد في الميقات الحليفة في الحليفة عندما أرادت أن تحرم ولدت وأحرمت بعد ذلك. نعم. فأمرها أن تغتسل وتهل. فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتهل. تهل بالحج. تغتسل في حصول النفاس ثم بعد ذلك تهل بالحج. ففعلت هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يهل حتى يهل منهما جميعا وعلت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك امتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذي أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم هلوا ثم طافوا طافا آخر بعد أن رجعوا من منى لهجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الجهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. تقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع تقول فأهللنا بعمرة أهل الناس جميعهم بعمرة إلا أن الرسول قال لهم بعد ذلك من أهل بعمرة من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة سواء قارن ولا يحل إلا بعد يوم النحر ما يحل منهما إلا يوم النحر يبقى على إحرامه حتى يوم النحر. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة. تقول عائشة فقدمت مكة والظاهر أنها قبل قدوم مكة اللي ورد في البخاري أنها في الطريق انها في بمر الظهران هنا في السابق ما حاضت بالطريق ودخل عليه الرسول وهي تبكي ما لك قالت اني نفسته قال اخلعي عمرتك العمره ابطريها واجعلي بدلها حقا لما فعل ذلك وطافت وسعت البيت قال هذا يكفيك عن حجتي وعمرتك قالت لا الناس يرجعون بحج وعمره وارجع بحج ما يمكن لازم أحمي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأخيه عبد الرحمن ارتفع وخربها من التنعيم يعني أن هذه العمرة التي أمر الرسول عائشة أن تأتي بها ليست نسك ولا يقتدي بها أحد ما يقلدها أحد لا ليست نسك إنما تطيب خاطر لعائشة رضي الله عنها يعني لا يجوز للمسلم أن يقتدي بهذه العمرة لأن الرسول سألها تطيبا لخاطرها يحج الناس بعمرة بحج وعمرة وأرجع بحج بس لازم من عمرة قال رح بها يا عبد الرحمن طيب خاطرها رح بها الله تجيب عمرة تطيب اللي خاطر عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذي أهل بالعمرة بالبيت طاف هذه بدل عمرتك فأحل الذي طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أحلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ثم بعدما رجعوا من منى طافوا طوافا آخر لأن هذا الأول طواف العمرة العمرة مستقلة بذاتها فطافوا وسعوا لها ثم لما رجعوا من منى طافوا طواف الإفاضة وسعوا بعده. نعم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أما الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا فقط ما طافوا إلا طواف واحد لكن هل يجوز للذي يأتي محرما بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة هل يجوز له أن يقدم الطواف الإفاضة قبل أن يخرج إلى مكة تقول نعم يجوز أن يقدم الطواف والسعي قبل أن يخرج، ثم لا يسعى بعد ذلك، السعي يسقط عنه خلاص، أما الطواف هو يطوف طواف الإفاضة. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليهلل، ومن أحرم بعمرة وأدى فلا يحل حتى ينهر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجة. قالت عائشة رضي الله عنها فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أهلل منها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي أبي عن جده قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير حدثنا عروة بن الزبير أنا عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، تقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فمنا من هو محرم بعمرة ومن هو بحج ومنهم هو قارن، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم نعم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، من أحرم بعمرة ولم يهد ما معه هدي فليحل خلاص يصير متمتع، يحل العمرة هذه يطوف لها ويسعى، ثم بعد بنا إذا رجع من عرفات يطوف ويسعى أيضا للحجة، هذا المتمتع، المتمتع اللي قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج هذا يسمى متمتع وعليه دم ينسك دم، لكن عملياته أن يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصفا والمهد للعمرة قبل أن يخرج إلى منى، ثم بعد ذلك إذا حج وانصرف من الحج يطوف طواف الإفاضة للحج ويسعى سعي الإفاضة للحج، هذا عليه سعيين طوافين وسعيين. وإن أراد المحرم اللي جاء من الخارج أن يطوف ويسعى قبل أن يخرج له ذلك يسقط عنه السعي والطواف ما يسقط. والسؤال هنا هل يجوز لمكي ساكن مكة هل يجوز له أن يحرم ويطوف ويسعى بالبيت قبل الحج؟ تقول لا ما يجوز، ما ينصح ولا يجوز لذلك المكي، ومن سكن مكة أو جلس فيها فإنه لا يجوز أن يقدم شيء إطلاقا، هذا الذي يقدمه اللي يأتي من السفر اللي يأتي من بعيد إلى مكة له أن يقدم السعي قبل أن يطوف ويسعى قبل أن يحج، أما المكي فلا لا يمكن هذا، وإن كان يفعل بعض العوام لكن ما يصح، لازم يطوف طواف يصبر حتى يأتي من عرفات ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وخلاص، لو قدم الطواف أو قدم السعي ما يصح. نعم. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يهل حتى ينار هديا، ومن أحرم بعمرة وأهدى فإنه يعني قارن فلا يحل منها حتى ينحر هديه. نعم. ومن أهل بحج فليتم حجه، ومن أهل بحج فليتم حجه يعني يبقى على حجه. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، تقول عائشة فحضت فلم أزل حائضا حتى يوم عرفة يعني طهرت واغتسلت ثم فعلت ما فعلت الحجة، ولم أهلل إلا بعمرة، ولم أهلل إلا بعمرة، لكن الرسول أتاها مرة وهي تبكي بسرف فقالت إنها حاضت، قال انقضي رأسك وامشطي الحر، امشطي رأسك وامشطي العمرة واجعليها حجة، ففعلت ذلك وصارت حاج، صارت حاجة أهرمت بالحج، يعني يصير حجة يصير عمرتها يصير عملها هذا كله حج. نعم. العمرة انفسخت خلاص. نعم. قال وهل وأمرني أن أهل بحج وأترك العمرة، أمرنا أن أهل بحج لما دخل عليه وتبكي أمرها أن تهل بحج وتترك العمرة خلاص. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم، تقول فلما قضيت حجتي وانتهيت قلت له يا رسول الله الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج بس لازم من عمرة، قال اذهب بها يا عبد الرحمن اخوها الى التنعيم، اول ما عرف التنعيم انه ميقات ذلك اليوم، فارسلها الى التنعيم واحرمت من التنعيم، فصار ميقاتا لمن يريد ان يحرم من مكه يخرج الى التنعيم ويحرم من التنعيم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع فهللت بعمره ولم اكن سقط الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يهل حتى يهل منهما جميعا. قالت فهلت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بهجتي؟ قال انقضي رأسك امتشتي وامسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت فلما قضيت هجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني أمرني من التنعيم مكان عمرة التي أمسكت عنها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري قال عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. تقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، منهم من حل بحج ومنهم من حل بعمرة، فأهللت بعمرتي فأحرمت بعمرة. تقول عائشة فأحرمت بعمرة وجاءت مع الناس تمشي، فلما وصلت سرف حاضت، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحلي بحج، اتركي عمرتك وأحلي بحج وامشطي رأسك وخليك على حجك. فتقول فلما وصلت عرفة طهرت وبعد ذلك عطفت وسعت بعد ما انتهى الناس. نعم، لكن قالت اني حججت ارجعوا بحجة واحدة ولا فيها عمرة، لازم من عمرة، الناس يرجعون بحج عمرة وانا ارجع بحج بلا عمرة، فالخذها يا اخوها وعمرها. معنى هذه انها تطيب، ان هذه العمرة تطيب لخاطرها، لا انها نسك ولا انها يقتدى بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا من ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن اراد ان يهل بحج فليهل، ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري قال عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع الرسول فقال من أراد منكم أن يهل بهج وعمرة فليفعل. فقال من أراد، هذا في الميقات قبل أن يحرم الناس، من أراد منكم أن يحرم يعني اللي ساق الهدي يحرم بحج وعمرة، الذي ما معه هدي فليحرم بعمرة فقط ويصير متمتع. التمتع أفضل الأنساك كلها، التمتع هي أفضل الأنساك كلها، لأنك تطوف وتسعى لعمرة ثم تطوف وتسعى لحج، يعني تحصل طوافين وتحصل سعيين كلها فيها أجر لك، فصارت أفضل الأنساك التمتع، تحرم بعمرة تكون متمتعا بها إلى الحج، وتأتي وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحل، الحل كله حتى النساء حتى تحل لك امرأتك حتى يصير نهار 8 من الحجة، فحينئذ تحرم من جديد، تحرم بالحج من جديد، تطلع إلى عرفات من جديد يوم 8 كما فعل عليه الصلاة والسلام، أحل ثم جلس وقارن عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي، قال ساق حوالي 63 بدنة فنهرها يوم الحج، الشاهد أنه قارن عليه الصلاة والسلام وبقي على إحرامه إلى يوم النحر حتى نهر هديه وهو باقي على إحرامه، وكذلك طلحة بن عبيد الله ساق الهدي وبقي على إحرامه حتى يوم النحر إلى آخره. أما الذين ما ساقوا هدي فالأفضل لهم أن يحرموا بعمرة متمتعا بها إلى الحج، هكذا يقول. ولهذا أمرهم عند الصفا لما طاف وسعى عليه الصلاة والسلام قال لهم من أهل بكذا ومن أهل بكذا فليهدم، من أهل بعمرة بحج فليفسخ الحج ويجعلها عمرة يحل التحلل كله. قالوا يا رسول الله أنت؟ قال أنا سكت الهدي ما أقدر أفعل شيء، ودي لو ما سكت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا أحللت معكم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أصحابه، يحب موافقة الصحابة رضي الله عنه، لكن ساق الهدي ما استطاع. ولهذا قال لو استطعت لو استقبلت من أمري ما استطاع ما استود لا ما سكت الهدي ولا أهللت معكم. فحل المسلمون كافة الذين معه إلا اللي معه هدي، اللي معه هدي بقي كما هو، وأما الذي ما ساق الهدي حل لما طاف وسعى للعمرة حل. التحلل كله حتى أفضوا إلى النساء حتى يجمعوا نساءهم حتى كان يوم 8 من الحجة أحرموا من جديد وخرجوا إلى عرفات من جديد إلى منى من جديد. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بحج هل قارن، هل الرسول قارن من الأول من الميقات، وهل ناس معه مثل طلحة وغيره من معهم أغنياء من الصحابة جابوا هدي معهم يسوقونه من الهدي، بعضهم شر الهدي من الطريق فأتى به معه يسوقه، فليجيب الهدي ما يمكن يحل حتى ينهر هديه، ما يمكن يحل يبقى على إحرامه حتى ينهر الهدي يوم النحر. وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة والحج كرانا يعني، وأهل ناس بعمرة، وأهل ناس بعمرة مفردة. وكنت في من أهل بالعمرة، تقول عائشة كنت في من أهل بعمرة مفردة حتى إذا أتت سرت حاضر، فأخبرت الرسول فقال وهي تبكي قال افسخ العمرة واجعليها حجة، اجعليها افسخيها بالنية يعني بنية قلبك، بس افسخي هذه وتلبسي بالحج تصيرين حجة، تصيرين الآن حاجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبا قال حدثنا عبدة بن سليمان هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافيا لهلال ذي الحجة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، وفلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج، قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا أتاكت من مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أهل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسكم تشتي وأهلي بالحج، قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله وجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله وجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قال المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا عن هشام عن أبيه، عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافيا لهلال ذي الحجة، خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بقي أربعة من ذي القعدة، بقيت أربعة أيام من ذي القعدة، ثم مشى تسعة أيام، معناه أن يصل هنا تسعة مع أربعة 13 يوم. الشاهد عليه الصلاة والسلام أنه لما وصل مكة أمر الناس الذي أحرم بعمره يحل، خلاص انتهى، يحل يصير متمتع اللي جاء بعمره، وأما هو فلم يحل. قالوا كيف نحل، كيف حيث أنت تبقى ونحن نحل يا رسول، ما يمكن إلا يمكن إلا ما يمكن. قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما حاسقت الهدي ولا حلت معكم. الآن اللي جاء بعمره يحل، خلاص يحل التحلل كله، وأما الذي قرأ الذي أتى حتى لو ساقه من الهدي أتى بهدي حتى لو اشتراه من الطريق فلا يحل حتى ينحره عند في ميناء. ما ساق الهدي إلا قليل من الصحابة الأغنياء منهم طلحة وغيره رضي الله عنه، فقوا حتى يوم النحر نحروا البدن اللي ساقوه معهم. نعم. قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا أيضا. تقول إن كنت من أهل بعمرة، قالت عائشة بعمرة، لكن لما جاءت سرق قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل عليها وهي تبكي قال هلي افسخ العمرة، دعي عمرتك وانقضي رأسك، انشطي رأسك واغتسلي وهلي بالحج، ما حاجة عمرة خلاص بلا شيء، اهلي بالحج علشان يحصل لك حج وعمرة جميعا. ففعلت هذا رضي الله عنها وارضاها. نعم. ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا ولا عليهم هدي ولا صدقة، يعني اللي حلوا بعمرة وأهلوا واللي حلوا بقران بقوا واللي مثلا ما قالوا بحج مفرج كل هذا لا صدق لهم، ما عليهم الا المتمتع عليه دم بمنى، ما هو يعني شيء عن محظور، اذا ما فعلت محظور ما عليك شيء. وكذلك اللي قرنوا فساقوا هديهم ونحروه بمنى، القارن والمتمتع عند عليهم هدي يذبحوا في ميناء يوم النحر، ما يذبحوا إلا يوم النحر حل حل. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبده. قول إمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة، تقول خرجنا مع الرسول من المدينة بقيت أربعة، ما باقي أربعة من من أراد العمرة فليفعل، ومن أراد الحج وحده فليفعل، ومن أراد القران وساق الهدي فليفعل. غالب الصحابة أحرموا بالعمرة وحدها، أحرموا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، غالب الصحابة أحرم الرسول بالقران وأحرم الأغنياء اللي ساقوا الهدي بالقران كذلك إلى آخره. فلما وصلوا إلى هنا وطاف الرسول وسعى أحد أمر الذي جاءوا بعمرة أن يفسخوا العمرة، خلاص انتهت العمرة انتهت، ويتمتعوا ويفسخوا الإحرام ويتمتعوا حتى بالنساء. يا رسول الله كيف ما عاد لكم؟ قال خلاص افسخوا العمرة، انتهت العمرة خلاص وحلوا التحلل كله، فعارضوا ثم بعد ذلك خضعوا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ندم قال لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لكن الهدي معه خلاص، وهو يحب أن يوافق الصحابة رضي الله عنهم في كل شيء، يوافق أصحابه في كل شيء عليه الصلاة، لكن ما يمكن ساق الهدي ما يستطيع الحين حتى ينحر الهدي في محله، يصل الهدي محله حتى ينحر الهدي في محله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت من أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما. وقال فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قول إمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إنها خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فلما وصلت سرف حاضر دخل عليه الرسول وهي تبكي، لماذا؟ قالت يا رسول الله حبت. قال هذا ما الله تعالى كتبه على بنات آدم، شيء كتبه الله على بنات آدم لا تجزعي، لكن افسخي العمرة، أنت الحين محرمة بعمرة، افسخيها وهلي ونويها بقلبك بحج، وانوي اللي انت جايتي بحج، يقول فسخت العمرة، انتشطت واغتسلت ففسخت العمرة وهلت وجعلت ما كانها حجة، حج مفرد، يعني حجها مفرد صار الحين، لكن الرسول جعله حج وعمرة، جعل الإحرامها الجديد هذا لما انتهت قال هذا حجك انتهى حجك وعمرتك، قالت لا، كيف ادعى الناس بحج وعمره وارجع انا بحج فقط، قال حجك هذا يكفيك عن حجك وعمرتك، قالت لا لازم اجيب عمره لحالها وحج لحاله كما فعل الناس. الشاهد انه انها بعد ذلك فسخت العمره واحرمت بالحج ومشت بالحج. نعم. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقه. يقول هشام بن عروه لم يكن هناك صيام ولا فدية ولا شيء، ما فيه إلا اللي يقف على يفعل محظور، نعم، واللي ما يفعل محظور ما عليه شيء، ما عليه إلا المتمتع عليه دم بمنى والقارن عليه دم بمنى، أما يذبح كي زيادة لا، لأنه ما فعل محظور حتى يفعل، من فعل محظورا فعليه دم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يهل حتى كان يوم النحر. مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن أبي الأسود، مالك عن أبي الأسود عن عروة، يتيم عروة يلقبونه يتيم عروة، محمد بن نوفل هذا تربى في حضن عروة بن الزبير. يقول عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حتى وصلوا إلى مكة. تقول: فمنا من أحل بعمرة، ومنا من أحل بحج وحده، ومنا من قرن بين الحج والعمرة. وأهل الرسول بحج، ثم جاءه جبريل فقالك إنك في واد مبارك، فجعل حجة في عمرة، فلبى قارنا عليه الصلاة والسلام وجعل حجة في عمرة، حجة وعمرة سوا سوا إلى آخر. فأما من أهل بعمرة فهل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج. من حل بعمرة يعني الحالة عمرة وحده فحل لما وصل إلى مكة وطاف وسعى، حل خلاص التحلل كله، وجلسوا حلال التحلل كله. اللي جاء بعمرة مفردة أمرهم أن يحلوا يصيروا متمتعين، إذا صار يوم ثمانية تحرم بالحج يا إنسان، وصار متمتع. التمتع معناها أنه حل التحلل كله بعدما طاف وسعى العمرة، حل التحلل كله حتى النساء أفضوا إليها. نعم. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يهل حتى كان يوم. وأما من أهل بحج مفرد حج الحاله أو قرن بين الحج والعمرة فهذا بقي على إحرامه حتى أيام منا حتى يوم العيد. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن هرد جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت: ورجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرفة أو قريبا منها حج، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وقال: أنفس يعني الحيضة؟ قالت: فقلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاخذي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه بالبقر. قول إمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، وعمر الناقد وزهير بن حرب، وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، جميعا عن ابن عيينة سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان. وقال آخرون: أخبرنا عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه، عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها قال: خرجنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحجة. يقول: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حتى. تقول عائشة: لما كنا بسرف مر الظهران هنا سرف قريب منها لوادي فاطمة، يسمونه وادي فاطمة هو سرف. يقول: لما وصل السرف حاضر. يقول: فدخل عليها الرسول عليه الصلاة وهي تبكي، قال: ما لك لعلك نفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، خلاص قال اسمه بد منه، لكن افسخ العمرة واجعليها حجة، خلاص افسخ العمرة واجعليها حجة وامشي فيها حتى تطوفي وتسعي في البيت. نعم. تقول: قالت: ودحى رسول الله عن نسائه بالبقر. تقول عاد لما انتهى الحج ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام ب63 بدنة وضحى عن نسائه بالبقر. الرسول ذبح 63 بدنة عدد عمره عليه الصلاة والسلام، وجاء علي رضي الله عنه ب30 بدنة من اليمن ضحوا بها صارت 100 بدنة، لكن الرسول ضحى ب63 بدنة بعدما طاف بالبيت، وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ضحى. فلما أضحى ذبح 63. أما نساءه فإنه أفدع لأنهن متمتعات ففدع عنهن بالبقر، ذبح عنهن بقر. يقول: جاءنا لحم بقر، فقلنا قال راح الرسول عن نسائه بالبقر. نعم. نساء التسع يعني. قال رحمه الله: حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا صرف فتمس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لو أددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك لعلك نفس؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فلي ما يفعل الحاج غير الله تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فهل الناس إلا من كان معه هدي؟ قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم هلوا حين راهوا. قالت فلما كان يوم النهر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأوتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء البقرة. فلما كانت ليس الحسوة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت فأمر عبد الرحمن من أبي بكر فاردفني على جملي. قالت فإني لا أذكر وأنا جارية نتيجة السن أنعس فتصيب وجهي موكرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سلمة الماجشوني قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجة خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما نرى إلا الحجة حتى جينا صرفا إلا الحجة حتى جئت سرف فحوت. تقول عائشة فلما دخل عليها وجدها تبكي. لماذا؟ قالت إنها حاضر. قال هذا شيء كتبه الله على نساء بني آدم لكن افسخ العمرة واجعلها حجة وحدها لحج الحالي. ففعلت ذلك رضي الله تعالى عنها. تقول لما جاء يوم عرفة طهرت فدخلت طافة سعد ثم بعد ذلك قالت لا يا رسول الله يعني يقع الناس بحج وعمرة وارجع بحج أنا ما يمكن لازم من عمرة. قال لعبد الرحمن يعني معناه تطيب لخاطرها إذا فأتي بها بعمرة من التنعيم. نعم. فلما كان يوم النهر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت قالت فأوتينا بلحم بقري. تقول فلما كان يوم النهر طهرت فبقيت طاهرة وطافة سعد لكن بقي عليها تقول عمرة أن الحج هذا طافة سعد له وبقي عليها في زعمها بقي عليها عمره مع أن الرسول قال هذا الطواف وهذا السعي يكفيك عن حجك وعمرتك. قال لها صريحة قال هذا الحج هذا الطواف وهذا السعي اللي تفتيه يكفيك عن حجك وعمرتك. قالت لا يعني تقول أنا حديث السن صغيرة السن تدل على الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت لا أجيب عمره مثل الناس بس الحج عمره. فقال له اذهب لها التنعيم خلها تحرم وأتي بها تطوف وتسعى تصير عمرة. ونزلت المحصب عليه الصلاة والسلام. المحصب هل عند رعاء الحجون تعديت رعاء الحجون كله يسمى محصب. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.